يقول السائل: هل يجبر الزوج أن يخترع من زوجته، أن تخترع منه زوجته؟ لا لا، محل تفصيل، هذا عند القضاء لعله يسلم. وفق الله جميعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.